بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وانفعنا به يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. التوحيد. قال صاحب المنازل: باب التوحيد. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. التوحيد تنزيه الله عز وجل عن الحدث، وإنما نطق العلماء بما نطقوا به، وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام، فكله مصحوب بالعلل. قال الشيخ: قلت: التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ضعيفا لما أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته، وعبادته هي التوحيد، لأن التوحيد معناه أن يوحد العبد ربه جل وعلا بما أمره الله جل وعلا به وما جاءت به الرسل، وكذلك بما وصف الله جل وعلا به نفسه، فإنه واحد في ذلك، ليس له مشارك، تعالى الله وتقدس. فالتوحيد هو أول واجب على العبد، ولهذا كما ذكر أن الرسل تستفتح دعوتهم بالتوحيد، كل رسول يقول لقومه أول ما يتكلم به داعيا لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو الذي يؤله وتتعلق به القلوب ويتجه إليه بالعبادة، وما سواه من المخلوقات كلها يجب أن تكون خاضعة لله جل وعلا. والله جل وعلا جعل للتوحيد دلائل كثيرة جدا في الخلق، في المخلوقات، وفي الفطر، وفيما يشاهده العبد من فوقه ومن يمينه ومن شماله من السحاب والرياح والأمطار والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك، كلها تدل على أن الله جل وعلا واحد في الخلق والتدبير والتصرف والملك. ثم هذا يوجب أن يكون هو المعبود وحده، هو الذي يعبد، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد النظر والشبهة ولو في صفة من الصفات، فكيف تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم وهو الذي خلق الأرض وجعلها موطأة لكم تنتفعون بها وتسيرون في مناكبها، وكذلك السماء فوقكم والرياح والسحاب وغير ذلك، تعلمون تماما أن الله هو المتفرد بخلق هذه الأشياء، فكيف من كان عنده عقل يتجه بالعبادة إلى حجر أو شجرة أو ميت أو مخلوق من المخلوقات؟ هذا انحراف في الفكر وانحراف في الفطرة وانحراف أيضا في الأمر والنهي الذي أرسل الله جل وعلا به رسله. ثم معنا بعد هذا، يعني من العجائب أن بني آدم يختلفون في معنى التوحيد، فمنهم من يجعل التوحيد هو نفي الصفات، ومنهم من يجعل التوحيد هو الإلحاد، هو الكفر بالله جل وعلا، ومنهم من يجعل التوحيد هو المخلوقات وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق إلى غير ذلك من الكفر الذي ليس بعده كفر، نسأل الله العافية. وإسماعيل الأنصاري رحمه الله في هذا الفصل: هو آخر كتابه الذي سماه منازل السائرين، يعني جعل لهم محطات، كل محطة يقفون عندها ثم يدخلون في الأخرى، هذا آخرها التوحيد. ثم عرفه تعريفا لا يدل عليه، وسيناقشه ابن القيم رحمه الله في ذلك، أنه قال التوحيد وتنزيه الله عن الحدث، هذا أولا لا يدل على التوحيد، والثاني أنه محتمل باطل وحق، فيحتمل أن يكون مقصود يقصد به باطل، لأن كثيرا من المتكلمين أو أكثرهم أو كلهم يسمون أفعال الله جل وعلا حوادث، فإذا كان ينزه عن أفعاله هذا هو الكفر وهو الإلحاد، نسأل الله العافية. والمقصود يعني أن التوحيد أمره واضح وجلي، بكل شيء لله آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس، والقرآن كله توحيد، لأنه أمر ونهي، وامتثال الأمر واجتناب النهي هو التوحيد. أن يكون ذلك خوفا من الله من عذابه، ورجاء لثوابه وجزائه. وكذلك فيه ذكر عذاب الله جل وعلا العاجل لمن انصرف عن التوحيد وكفر بالله، وكذلك نصر رسله وأتباعهم وتأييدهم وجزاؤهم بالعاجل. أما العاجل فسيأتي، وقد أخبر الله جل وعلا عنه أن من أطاع الله واتبع الرسل فإنه يعيش في جنات النعيم خالدا فيها أبدا مكرما له ما تشتهيه نفسه وتلد عينه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. أما من جانب التوحيد فهو في نار جهنم خالدا فيها أبدا، لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، بل يبقون أبدا. فإذا كان الأمر هكذا فهذا أمر مهم جدا، يجب على العبد أن يهتم به. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون بهذا كثيرا، بل كل عاقل سمع كلام الله وامتثله لا بد أن يهتم بهذا، لأن المصير هو الموت، والجزاء يبدأ من الموت. الذي بعد الموت القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يعني الجزاء يبدأ منذ خرجت روح الإنسان من بدنه، يبدأ جزاؤه إن كان منها الخير فروح وريحان، وإن كان من أهل الشقاوة فنزل من حميم وتصلية جحيم، أسأل الله العافية. هذا قبل الآخرة، قبل أن ينفخ الصور. فإذا الأمر مهم جدا، فيجب أن يكون الإنسان مهتما لهذا الأمر، والأمر مبني على إخلاص العبادة لله جل وعلا، أن يكون المقصود بالعبادة هو رب العالمين جل وعلا، خوفا من عقابه وطلبا لثوابه تعالى وتقدس، وهو أرحم الراحمين. جعل جل وعلا جزاء السيئة سيئة واحدة، والحسنة أقل ما فيها عشر أمثالها إلى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا من الجزاء. فهو يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا بقي للإنسان مثقال ذرة من الحسنات راجحا عن على سيئاته ضوعفت هذه الحسنة الصغيرة وأدخل بها الجنة. هذا الفضل والكرم والجود من رب العالمين تعالى. ولكن الإنسان جهول ظلوم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الغرور في الله جل وعلا واضح وجلي. على كل حال مقصود يعني هنا الكلام في التوحيد، لأنه أمر مهم جدا، والإنسان إذا لم يكن موحد فهو خاسر، خاسر في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فتذهب بسرعة، ثم الآخرة بعدها بعد ذلك، منذ يفارق الإنسان هذه الحياة يبدأ جزاؤه. والله هذا شيء كثرت النصوص فيه، وإن كان هو أمر غيبي. وهكذا كل ما يقتضيه الإيمان فهو أمر غيبي، أما الأمور المشاهدة فالناس يستوون فيها ولا تكون من الإيمان. المقصود أن المهم التوحيد، ولهذا أطال المؤلف في هذا وأكثر الأمثلة والبين بيان الواضح، الله يجزيه خير الجزاء على هذا البيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه: وقد بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وذكر الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هذا مضمون، هذا يعني أن الأعمال كلها مبنية على التوحيد، فإن كان الإنسان موحدا لله جل وعلا كن عبادته لله وحده اعتبرت بقية أعماله، وإلا فتكون أعماله كلها ملغاة لا قيمة لها، كما دل عليه هذا الحديث الذي هو حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الدعوة، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. فدل على أن الإنسان لو صلى وصام وزكى وتصدق وعبد العبادة كلها غير التوحيد أنها لا عبرة فيها ولا قيمة لها، فالأعمال كلها مبنية على صحة التوحيد، على أن تكون العبادة لله وحده جل وعلا. وهذا الذي يجب أن يهتم به الدعاة، صححون عبادة الناس، أخبرونهم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأمور سهلة وميسورة. المهم أن العقيدة تكون صحيحة، فإذا صحت العقيدة فالعمل وإن كان يسيرا فهو فيه خير كثير، لأنه مقبول ومعتبر. أما إذا لم تكن العقيدة صحيحة الأعمال فاسدة ولا قيمة لها. لو أتى بعبادة أهل الأرض كلهم ما قبل منه، حتى يكون العمل لله وحده جل وعلا. ثم الأمر في هذا أولا أن تكون العبادة لله، ثانيا أن تكون العبادة قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذين الأصلين لا بد منهما في كل أمر. ثم يقول: ولهذا كان الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا كقول الرسل الذي ذكره الله عنهم أن كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن الأمر مبني على الظاهر، إذا قالوا هذا القول وعملوا بذلك قبل منهم وتركوا، أما المقاصد والنيات التي في القلوب فهذه إلى الله، هو الذي يحاسب عليها. لهذا قال: أمرهم إلى الله جل وعلا. ثم قال: ولهذا كان الصحيح أن أول ما يجب على المكلف أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ليس كما يقوله أصحاب الكلام الفاسد الباطل الذي صد الناس عن الهدى وعن معرفة الله جل وعلا وأضلوا به خلقا كثيرا. وقولهم: أول ما يجب على العبد النظر. النظر يعني النظر في المخلوقات حتى يستدل على وجود الله، هذا هو الغاية عندهم، أنك تعرف أن الله موجود. وهذا أمر لا يجهل، قد فطر الله جل وعلا عليه الخلق كما قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني أكبر المخلوقات السماوات والأرض، السماء والأرض خلقت نفسها أو خلقها مخلوق مثلها، أبد أن يكون الخالق لها قادرا عليما مالكا لكل شيء متصرفا لكل شيء، له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض على الله تقني. هذا غاية ما يصل إليه المتكلمون، وهذا قد أقر به المشركون الكفار كلهم. إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل الماء من السماء وأخرج به النبات قالوا الله. وهذا لا يفيدهم شيئا، لأن هذا دليل على وجوب العبادة، جعله الله جل وعلا دليلا على أنه يجب أن يعبدوا، كما سمعنا في الآية السابقة آية سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخرها. القول الثاني لهم أن أول واجب الشك حتى يدعو الشك إلى النظر، والثالث أول واجب القصد، القصد إلى النظر، كلها باطلة ولا تفيد شيئا. فأول واجب ما جاءت به الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما كان قال خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال لرسوله الذي أرسله إلى اليمن: بل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. فالأمر في هذا واضح وجلي، ولكن الانحرافات والإعراض عن كتاب الله وعما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لها نتائج وثمرات سيئة مظلمة، أن يوكل الإنسان إلى عقله فيضل ويضيع، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا هو جزاؤهم، أصبحوا حائرين. كيف يبقى الإنسان يتعلم 60 سنة حتى يشيب وهو يتعلم، ثم إذا جاءه الموت قل ما أدري ماذا أعتقد؟ فيقول لأصحابه: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيئا، وها أنا لا أموت على عقائدي عجائزيني سابور. وهل يمكن هذا؟ يموت على عقيدته التي اشتمل عليها قلبه، العقائد الأخرى ما تأتي. وكل هذا جزاء لأنه أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله. ولا يمكن الهدى إلا بكتاب الله وسنة رسوله، والاكتفاء بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، الاكتفاء خلفه. فالمقصود يعني أن قلت لكم أن هذا أمر مهم جدا، فيجب على الإنسان أن يهتم بهذا الشيء، يصحح عمله ويصحح عقيدته، ويقصد بكل عمل يعمله وجه الله تعالى مخلصا له دينه الذي جاء به الأمر. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان ويسألانه عن ذلك، يقولان له: من ربك؟ ربك يعني المعبود، لأن الرب يأتي بمعنى الإله في مثل هذا، يعني من الذي تعبده؟ ثم يسأله: بأي شيء تتعبد؟ هل تتعبد بالرأي ولا بأوضاع الناس؟ ثم يسأله: من الذي جاءك بالعبادة؟ يقول: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة لا بد منها لكل من وضع في قبره إذا كان مكلفا، لا بد من ذلك. وليست المسألة سهلة، إن كان الإنسان عاش على هذا الشيء ومارسه وعمل به إنه سيجيب بارتياح وبكل سهولة، أما إذا كان على خلاف ذلك فلن يستطيع الجواب، يتلعثم ويتردد ويقول: وجدت الناس على شيء فكنت معهم، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. يقال له: ما دريت ولا تليت، ما علمت ولا اتبعت الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، ما تليت. فيعذب، نسأل الله، يضرب في مطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الإنس والجن، لأنهم مكلفون، وهذا أمر غيبي لا يطلعون عليه حتى يبقوا على وضعهم. فمن آمن بالأخبار بالأمور المغيبة فله الجزاء، ومن لم يؤمن فسوف يلقى أيضا جزاءه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول ما يدخل فيه الإنسان بالإسلام، لا يمكن أن يدخل الإسلام حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو مثلا صلى وصام وتعبد وهو لم ينطق بالشهادة ومات على ذلك فهو في النار. لا بد من أن يتكلم: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. فلا بد من القول. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا قال العلماء أن الإيمان يتكون من القول ومن العقيدة ومن العمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة هي التي تكون بها الإيمان، فهي أمور يعني أركان الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة، فهو مجموعها القول والعقيدة التي ينطوي عليها القلب والعمل. والعمل هو حقوق لا إله إلا الله، هو من حقوقها كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، يعني العمل. ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن لا بد أن يعرف الإنسان معناها، أو يتكلم بكلام لا يفهمه ولا يعرفه، فهذا ما يجدي شيء. لا بد أن يعتقد أن الله هو المألوه وحده، لا يعبد سواه، ومن عبد غيره فهو ضال، وتكون عبادته لله جل وعلا. وقد ثبت الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. قوله: التوحيد تنزيه الله عن الحدث، هذا الحدث لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. معناه التعريف، يقول حده يعني تعريفه الذي يجمع الأمر. هذا ليس حد وليس تعريفا، يعني تنزيه الله عن الحدث هو مقصوده أن يكون الله جل وعلا متوحدا متفردا عن مشابهة المخلوقين. ولكن هذا يجزي شيء؟ ما يجزي شيء هذا ولا ينفع، بل لا بد أن يكون التوحيد هو عبادة الله وحده، وهو توحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله، نكون واحدا في هذه كلها، يعني لا يشارك فيها مخلوق. فالأسماء التي تسمى بها والصفات التي اتصف بها والأفعال التي يفعلها يجب أن يفرد بها، فهي خاصة به. فهذا توحيد العلم، العلم قبل ذلك. أما توحيد العمل فأن تكون العبادة له وحده، العبادة كلها له وحده. في شيء أوضح من هذا؟ ما يقول التوحيد تنزيه الله عن الحدث. كثير من المتكلمين يقولون إن الله منزه عن الحدث، يعني أنه لا يخلق ولا يفعل ولا يقول ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، عندهم هذا حدث. فصار الشرك توحيد في هذا عند هؤلاء. هكذا الذي يترك الطريق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعثر، لا بد أن يحصل له ما يحصل من الانحرافات. نعم، هو يعتذر عنه يقول إنه لا يجهل مثل هذا. طيب إذا كان ما يجهل مثل هذا، لماذا ينصرف عن الأمر الواضح الجلي حتى يكون هناك تلبيس وهناك يعني أمور يشكك فيها؟ أن هذا لا، ليس فيه تلبيس ولا شك، يعني هو من أوضح الأشياء وأجلاها، أوضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. بحقها يعني الأوامر كلها من حقها، الصلاة من حق لا إله إلا الله، والزكاة والصوم والحج وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله التوحيد تنزيه الله عن الحدث، هذا الحدث لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وينجو به العبد من النار ويدخل به الجنة ويخرج من الشرك، فإنه مشترك بين جميع الفرق، وكل من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به، فعباد الأصنام والمجوس والنصارى واليهود والمشركون على اختلاف نحلهم كلهم ينزهون الله عن الحدث، واليهود كلهم ينزهون الله عن الحدث ويثبتون قدمه، حتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركا وكفرا وإلحادا، وهم طائفة الاتحادية، فإنهم يقولون هو الوجود المطلق، وهو قديم لم يزل، وهو منزه عن الحدث، ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده تلبسه وتخلعه. والفلاسفة الذين هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء يثبتون واجب الوجود قديما منزها عن الحدث، والمشركون عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى يثبتون قديما منزها عن الحدث. فالتنزيه عن الحدث حق، ولكن لا يعطي إسلاما ولا إيمانا، ولا يدخل في شرائع الأنبياء، ولا يخرج من نحل أهل الكفر ومللهم البتة. وهذا القدر لا يخفى على شيخ الإسلام، ومحله من العلم والمعرفة محله. ومع هذا فقد سئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد فقال هو إفراد القديم عن المحدث، والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد ولا مقام، والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد ولا مقامه ولا حاله يكون العبد موحدا إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. الكلام في هذا الكلام الجنيد غير كلام أبي إسماعيل، يقول التوحيد تنزيه الله عن الحدث، والجنيد يقول يعني لما سئل عن التوحيد قال هو إفراد القديم عن المحدث، المحدث إفراده يعني إفراده بالفعل وإفراده بالوصف الذي وصف به نفسه، أن يفرد بذلك، فرق بين هذا وهذا. والمقصود أن الذي يقول الشيخ رحمه الله إن الطوائف تفضل كلها تنزه الله عن الحدث، ما يذكر أنهم يعني من أصحاب الحلول الذين عندهم الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ومعنى هذا الإطلاق أنه شيء في الذهن فقط، لأنه إذا قال بشرط الإطلاق يعني لا يكون معينا أصلا، يكون شيء غير موجود، وإنما هو متخيل فقط. هذا الغاية في الكفر والنهاية في الضلال. وكذلك الفلاسفة وغيره، وإن كان هؤلاء الواجب أنهم ما يذكروا مع أهل الإسلام، وإنما يحذروا منهم ومن مذهبهم وأقوالهم، لأنهم يأتون بأقوال مشتبهة قد تشتبه على بعض الناس، وقد أضلوا خلقا كثيرا بها الشبهات التي يلقونها على الناس، مع أن الأمر في هذا واضح، يعني التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، ولكن الإنسان قد يجهل شيئا من المعاني فيقع في ضلال، نسأل الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات، فإن من نفى مباينته لخلقه فوق سماواته على عرشه وجعله في كل مكان بذاته لم يفرده عن المحدث، بل جعله حالا في المحدثات مخالفا لها موجودا فيها بذاته. وصوفية هؤلاء وعبادهم هم الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات، وهم طائفتان: طائفة تعم الموجودات بحلوله فيها، وطائفة تخص به بعضها دون بعض. قال الأشعري في كتاب المقالات: هذه حكاية قول قوم النساك، وفي الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا: لا ندري، لعله ربنا. قلت: وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة الجميلة المستحسنة، والثانية تزعم أنه سبحانه يحل في الكمل من الناس، وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل في بدن المسيح وتدرع به، والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات فهو عين وجودها. فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. يعني هذا الضلال الذي ذكره عن هؤلاء، ما الحقيقة أن أصل هذا هو التعطيل، تعطيل الله جل وعلا عن أوصافه وعن أسمائه وما اتصف به. الذين قالوا إن الله جل وعلا ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، أين يكون؟ أليس هذا هو العدم، العدم المحض؟ فمن صدق بهذا صار ملحدا، ومن تعبد عبد كل شيء صارت الأشياء كلها معبودة له. وهؤلاء يسمون أهل الحلول، وقد يكون منهم من هو أضل وأبلى كفرا، وهم أصحاب الاتحاد أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. ولهذا يقولون فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى هو صادق، ولكن موسى ضاق عطنه عن ذلك، الواجب أنه يصدق. وكذلك الكفار لما عبدوا الحجارة والأشجار أخطأوا حينما خصوا الحجارة، لو عبدوا كل شيء لكانوا على حق. وصار النتائج من هذا يعني ثمر ذلك أنه لا فرق بين حلال وحرام، ولا فرق بين زوجة وأم، ولا بين ماء وخمر، كله شيء واحد، كله حلال عندهم، إن الكون كله ومعبودهم، نسأل الله. هل فيه كفر أبلغ من هذا الكفر؟ نسأل الله العافية. هؤلاء يسمونهم الحلولية أو الاتحادية، وهم أضل الخلق، أضل الخلق. مع النصارى أن قالوا إن الله حل في المسيح، حل اللاهوت في الناسوت، يعني أقل كفرا منهم، من هؤلاء. ما هؤلاء عندهم حتى في الكلاب والخنازير وفي كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان: أحدهما إفراد في الاعتقاد والخبر، وذلك نوعان أيضا، أحدهما إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماواته وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماوات كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها، وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. والثاني إفراده سبحانه بصفات كماله وإثباتها له على وجه التفصيل، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسله منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه، بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات وتنفي عنه فيها مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها وأفعالها، وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. فيباين صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الباطل من الاتحادية والحلولية والجهمية الفرعونية الذين يقولون ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد، والقدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد من الملائكة والإنس والجن، ولا على أفعال سائر الحيوانات، بل يقع في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، فيريد شيئا لا يكون ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته، والله سبحانه أعلم. النوع الثاني قال فصل: والنوع الثاني من الإفراد إفراد القديم عن المحدث بالعبادة من التأله والحب والخوف والرجاء والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه. فهذا الإفراد بهما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن المحدث في ذاته وصفاته وأفعاله وفي إرادته وحده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة والحلف به والنذر له والتوبة إليه والسجود له والتعظيم والإجلال وتوابع ذلك. ولذلك كانت عبارة الجنيد عن التوحيد عبارة سادة مسددة. يعني ملخص ما ذكره عن الجنيد أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الله جل وعلا إفراده بما وصف به نفسه بأنه فوق خلقه مستوى على عرشه، نص على هذا مع أن هذا داخل في الثاني، القسم الثاني، لأن هذا من صفاته، غير أن العلو من صفات الذات، يعني أنه يتصف به دائما وأبدا لا ينفك عنه، فهو عال دائما وأبدا، فإذا نزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل فهو فوق سماواته كلها لا يكون شيء فوقه، وإذا أتى يوم القيامة للفصل بين خلقه والقضاء بينهم فإنه يكون عال على كل شيء فوق عرشه فوق سماواته كلها. وإذا شاء جل وعلا قبض السماوات كلها بيده فصارت صغيرة حقيرة بالنسبة إليه جل وعلا. وهذا أمر فطري عقلي اعتقادي أجمعت عليه الرسل وأجمع عليه أتباعهم. فكيف مثلا يقال إن الله في كل مكان؟ إذا كان مثلا هذا الذي يقول إن الله في كل مكان ماذا يقول في سجوده إذا سجد؟ يقول سبحان ربي الذي تحتي أو اللي عن يميني وشمالي. هذا كفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. وإذا قيل لهم إن الفطر تتجه إلى العلو عند الطلب قالوا السماء قبلة الدعاء. السماء تعبد؟ السماء قبلة الدعاء؟ الدعاء يصعد إلى رب العالمين الذي هو فوق سماواته، ولهذا ذكر هذا وحده لأهميته. ثم قال الثاني إفراده بصفاته وأسمائه التي تعرف بها إلى عباده، أن تكون خاصة له ما يشاركه فيها أحد. فسمعه يليق به، وبصره، وعلمه، وكلامه، وقدرته، وغير ذلك. ثم ذكر ضمن هذا أيضا كونه جل وعلا هو القادر على كل شيء، وهو الذي ينفذ أمره، وهو الذي مشيئته عامة وقدرته كاملة. فهو خلق المخلوقات بأعيانها وبصفاتها. الذين مثلا ينكرون أن يكون الله جل وعلا خلق أفعال العباد يخرجون من هذا العموم، لأنهم يقولون إن الله جل وعلا خلق الأعيان ولكن الصفات هم الذين يخلقونها. فالإنسان يخلق فعاله، هو الذي يكفر وهو الذي يؤمن، وهو الذي يأكل ويشرب، وهو الذي يقوم ويجلس، وغير ذلك. فهذا فيه حق وباطل. الباطل أنهم يقولون إن الإنسان هو الذي يتصرف كيف يشاء، ليس هناك قدر سابق مكتوب في الأزل، بل إذا شاء أن يؤمن آمن، وإن شاء أن يكفر كفر. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا هداية إلا بعد هدايته. ولكن يقال لهم إنما يقولون مثلا، يحتجون، يقولون كيف إذن الله جل وعلا يقدر عليه الكفر والمعصية ثم يعاقبه عليها؟ نقول نعم، ولكن هو فعل الكفر بإرادته وبقدرته، وفعل المعصية باختياره ومقدوره، فهو أقدم عليه مختارا قادرا عليها، ما أرغم على ذلك، ما فيه إرغام على ذلك. فهو يعاقب على فعله وليس فعل الله. فالذي يصلي يصلي بفعله بقدره، الله خلق له القدرة وخلق له الاختيار وقال افعل بقدرتك واختيارك الأمر، إن شئت وإن أبيت فلك العقاب. الأمر في هذا واضح. ثم القسم الثاني من التوحيد الذي أشار إليه الجنيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، يعني بالأمر والنهي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فشيخ الإسلام إن أراد ما أراد أبو القاسم فلا إشكال، وإن أراد أن ينزه الله سبحانه عن قيام الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفات أفعاله حلول الحوادث، ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها من كمال التوحيد، بل هو أصل التوحيد عندهم، فكأنه قال: التوحيد تنزيه الرب تعالى عن حلول الحوادث، وحقيقة ذلك أن التوحيد عندهم تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية، وأنه لا يفعل شيئا البتة، فإن إثبات فاعل من غير فعل يقوم به البتة محال في العقول والفطر ولغات الأمم، ولا يثبت كونه سبحانه ربا للعالم مع نفي ذلك أبدا، فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونافي هذه المسألة ناف لأصل الربوبية جاحد لها رأسا. وإن أراد تنزيه الرب تعالى عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين فهو حق، ولكنه تقصير في التعبير عن التوحيد، فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد، ومن تمام هذا الإثبات تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين، وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الحد، فقال شهود التوحيد يرفع الحدوث أصلا ورأسا، فلا يكون هناك وجودان قديم ومحدث، فالتوحيد هو أن لا يرى مع الوجود المطلق سواه، والله سبحانه أعلم. يعني يريد أنه يعتذر عنه عن هذا الكلام الذي يقول أنه إن التوحيد هو تنزيه الله عن الحدث، إنه إن أراد كذا وإن أراد كذا، الأمر في ذلك واضح، ما يحتاج إلى أنه يؤخذ كلام محتمل، يحتمل باطل ويحتمل حق، والحق ما يدخل فيه الباطل ولا يدل على الباطل، الحق يكون واضحا وجليا، فتوحيد الله جل وعلا بين واضح، والأمور المشتبهة التي يقولها الناس يجب أن تعرض على كلام الله وكلام رسوله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه يرد على صاحبه، فالحق هو ما يقوله الله ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الحدث الذي يقولون أم حلول الحوادث، الحدث عندهم كل شيء يوجد فهو حدث، فمثلا الكلام حدث، لأن الشيء الذي يحتاج إلى وقت يكون حدث، بل الكلمة الواحدة عندهم هي تشتمل على أحداث، فإذا قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يكون الباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذه القبلية تحتاج إلى وقت، فإذا هذه حدث وقعت في الحدث، ومن كان محل للحدث أو صار هو حدث أو هو محل للحدث فهو يكون حادث، ويقولون إن هذا هو الأصل الذي دلنا على الله، فلا يجوز أن يكون ربنا يتصف به هكذا النتيجة، يعني ما يتصف بأنه يقول ولا يتكلم ولا يفعل ولا يأمر ولا ينهى ولا يستوي على العرش ولا ينزل ولا يجي إلى غير ذلك، هذه كلها عندهم أحداث فينزهون الله عنها، فإذا النتائج هي التعطيل، تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، فعندهم الأصل يقولون الذي دلنا على وجود الله أن استدلنا بوجود الأرض والسماء والمخلوقات والنبات وغيرها، لأنه لا يمكن الشيء أن يخلق نفسه ولا يمكن أن يخلقه غيره، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى واجب الوجود، وواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى وجوده إلى شيء، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، يكون هذا هو الدليل على معرفة وجود الله، فإذا مثلا جعلنا شيئا من ذلك بالله جل وعلا بطل دليلنا، هذه النتائج، فهل يحتاج إلى ذلك؟ يقول إن هذا كله باطل وكله نتائج سيئة لكونهم اعتمدوا على عقولهم وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله. الله جل وعلا يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تعالى الله وتقدس. والرسول فسر هذه الأسماء الأربعة المتقابلة تفسيرا وجيزا بينا واضحا، فقال كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا هو الحق، أما كلام هؤلاء فهو باطل ومناقض للعقل والفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد تقسمت الطوائف التوحيد وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا، فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت، بل صفاته كلها سلوب وإضافات. فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. وفروع هذا التوحيد إنكار ذات الرب والقول بقدم الأفلاك، وأن الله لا يبعث من في القبور، وأن النبوة مكتسبة، وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة، وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب، ولا يعلم شيئا من الموجودات المعينة البتة، وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها، وأنه لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء. وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء وله فيه آية تدل على أنه عينه، وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير، بل هو نفس الآية ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه. فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود، فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول، وهذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية، كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعين. ومن فروع التوحيد أن فرعون وقومه مؤمنون كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه أن الحق أن لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا حلال. نعم، هو حرام عليكم لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه. وأما الجهمية فالتوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له. فالتوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وأما القدرية فالتوحيد عندهم هو إنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليها، ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية، فصار حقيقة التوحيد عندهم إنكار القدر وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى. وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا، وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد. وأما الجبرية فالتوحيد عندهم هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة ولا محدثين لأفعالهم ولا قادرين عليها، وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل، وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل بغير مرجح، ولا حكمة ولا سبب البتة. وأما صاحب المنازل ومن سلك سبيله فالتوحيد عندهم نوعان، أحدهما غير موجود ولا ممكن، وهو توحيد العبد ربه، فعندهم ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. والثاني توحيد صحيح، وهو توحيد الرب لنفسه، وكل من ينعته سواه فهو ملحد، فهذا توحيد الطوائف ومن الناس إلا أولئك، والله سبحانه أعلم. يعني هذا الكفر الذي عند الناس، لأن كل إنسان يريد أن يكون هو الذي على الحق، ولا يرضى أنه يكون يوصف بأنه على باطل، وأنه لهذا تجد مثلا كل مبطل يزعم أنه مع الصواب، وأن الذي خالفه مع الضلال، فهذا كفر اللي ذكره كله كفر بالله جل وعلا. أما ما ذكر عن القدرية وعن الجبرية فهو كفر في بعض صفات الله جل وعلا، وأما الجهمية فهم كفروا بكل صفات الله جل وعلا وأنكروها، وهم عطلوا رب العالمين عما تعرف به على لعباده من كونه قادر عالم بصير سميع، له الصفات الكاملة، وله الملك كله وبيده الخير كله. وعلى كل حال يقول هذا مقدمة حتى يتبين الحق، لأن بضد الأشياء تتبين، بضد الشيء يتبين، وبضدها تتبين الأشياء. إذا ذكر الباطل يتبين الحق، يذكر الكفر يتبين الضلال، يتبين الهدى. لهذا ذكر هذه مقدمة للتوحيد، وسيبدأ إن شاء الله درس الآتي في شرح توحيد المرسلين الذي يجب أن يتبنى ويحرص على معرفته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.